أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم. حلقة جديدة من حلقات برنامج حقبة من التاريخ. وفي حلقة الأمس توقفنا عند خلافة يزيد بن معاوية، وهنا أسئلة كثيرة تطرح، وهنا أيضا أحداث كثيرة تروى. اسمحوا لي في البداية مشاهدي الكرام أن أتوجه بالتحية باسمي وباسمكم جميعا إلى شيخ الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عثمان الخميس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذن البداية، خلافة يزيد بن معاوية كيف تمت؟ الحمد لله رب العالمين، الحمد لله ولي الصالحين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا وحبيبنا وسيدنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين. أما بعد، فأحييك حياكم أخي أسامة، وأحيي المشاهدين ومشاهدات الكرام، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل أعمالنا في طاعته سبحانه الله وتعالى. اللهم اغفر لي ذنبي ويسر لي أمري وأطلق لي لساني يفقه قولي. يزيد بن معاوية استلم الخلافة بعد موت أبيه معاوية رضي الله عنه، وذلك سنة 60 من الهجرة. وكان معاوية قد طلب الخلافة لولده في حياته سنة 51 كما ذكرنا، وسنة 56، ولكن تمت البيعة سنة 60 عند وفاة معاوية، وتمت البيعة باليزيد من غالب المسلمين، وامتنع عن البيعة له اثنان مشهوران هما الحسين بن علي وعبد الله بن الزبير رضي الله عنهم أجمعين. لكن هل أعلن صراحة أنهما يرفضان البيعة؟ لم يتكلم، لكن لم يبايع. المشهور أنهما لم يبايعا، وأرسل والي المدينة إلى يزيد أنه تمت البيعة، ولم يبايع الحسين وعبد الله بن الزبير. لكن هل بقي في المدينة؟ وهنا يظهر الفرق بين معاوية وبين يزيد. معاوية كان حليما عاقلا يحسن التصرف، بخلاف ولده يزيد الذي ما كان يحسن التصرف كأبيه، يمكن لفارق السن ولفارق أيضا القدرة على الإدارة وغيرها. فيزيد وكان أبوه قد أوصاه بالحسين وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن علي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يزيد لا أدري هل هو منه أو من حاشيته، بغض النظر طلب من والي المدينة أن يلزمهما بالبيعة، مع أنهما لم يقولا شيئا ولا حرض الناس ولا قام بانقلاب ولا غير ذلك من الأمور. كل ما في الأمر أن يبايع. ولو أنه سكت لكان خيرا له. ولو أنه سكت لكان خيرا له، لا شك في هذا. لكنه كما ذكر المترجمون للحسين بن عبد الله بن الزبير واليزيد أبى إلا أن يبايع، وعرض عليهم البيعة الوالي ولي المدينة بطلب من يزيد كما ذكر. غصبا. فخرج من المدينة. خرج الحسين وخرج عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما. خرج من المدينة وانتقل إلى مكة. والي مكة كان أعقل من والي المدينة، فلم يلزمهما بشيء، وظل في مكة والأمور مستقرة. ومضى على هذا أشهر من الزمان، قريب من 4 أشهر أو أكثر. من 4 أشهر. طيب، وظل الحسين في المدينة في مكة، وكذا عبد الله بن الزبير، ويزيد تمت له البيعة واستقرت أموره. إذن الحسين رضي الله عنه لم يبايع، وعبد الله بن الزبير لم يبايع كذلك ليزيد في الخلافة، لم يبايع له. لكن هنا تثار القضية التي أثارها المتصل بالأمس، وهي البيعة. يعني هنا الحسين لم يبايع، عبد الله بن الزبير لم يبايع، فهل مات ميتة جاهلية؟ يعني لا أتصور. يعني من مات ولم يعرف إيمان. نعم. لا أصبر. تفضل. حصل خلط الظهر. حديثان هما. نعم نعم. هذا حديث الشيعة الثاني. فأنا أنا أدري أنه خرج على مجرى اللسان. لا شيخي أنا أريد من وجهة نظرهم هم. لا بس. نعم. طيب نبين الأمرين. نعم. هما حديثان. صحيح. الحديث الذي في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. نعم. الحديث المكذوب حديث الشيعة. نعم. الذي يرددونه ويدعون أنه في مسلم. نعم. وهذا كذب وزور. من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. هذا كذب. هذا كذب. نعم. لكن الحديث صحيح مسلم من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. نعم. إذا نقول لا أعلم، لا أذكر على كثرة ما قرأت في هذا الموضوع. لا أعلم أن أحدا من أهل العلم وصف الحسين رضي الله عنه أو وصف عبد الله بن الزبير رضي الله عنه بهذا الوصف بأنهما مات ميتة جاهلية لهذا الأمر. أبدا لا يجرؤ أحد أن يقول هذا الكلام عن الحسين أو عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما وهما من هما. نعم. رضي الله عنهما، بل لم يقل لهما أحد من الصحابة أو التابعين الذين كانوا في ذلك الزمان أنه أنكر عليهما بهذا الحديث أنكما تموتان ميتة جاهلية أبدا. ولكن القضية هنا هذا في من عرف الحديث وأيقن به ثم كابر وعانده، لكن إذا كان الإنسان متأولا طيب هذا لا يقال عنه أنه مات ميتة جاهلية والعياذ بالله. لا يقال هذا أبدا للحسين ولا لعبد الله بن الزبير، ولكنهما اجتهدا في هذا الأمر ورأي أن الأمر الذي وقع كما ذكرنا بالأمس غير صحيح، وأنه ما كان ينبغي لمعاوية أن يبايع اليزيد. وقلنا لي واحد من ثلاثة. نعم. إما لأن المبدأ خطأ التوريث. وهو التوريث أو النص على شخص من ولده. نعم. أو من أسرته أو كذا. الأمر الثاني أن هناك من هو أولى من يزيد بالخلافة. الأمر الثالث أن يزيد نفسه لا يصلح. نعم. للخلافة. هذا أو هذا أو هذا بغض النظر، لكن الشاهد من هذا كانت لهما وجهة نظر وسجل موقفا. نعم. أن هذا الأمر لا يجوز وأنه خطأ وأننا لا نسلم به. هنا تحت عنوان حديث أهل السنة طبعا ليس في عنقه بيعة. طيب. نعم. على الجانب الآخر الحديث الذي ذكرته أنا في البداية من مات ولم يعرف إمام زمانه. هذا كذب. هذا كذب. لا نبني عليه. طيب. هذا حديث كذب لا نبني عليه. نعم. نعم لا نبني عليه. فالشاهد أن الحسين وعبد الله بن الزبير اجتهدا في متأولة هذه المسألة، والله أعلم بماذا تأولا. نعم. قد يكون تأولا بأنه هذه الخلافة يعني غير صحيحة بهذه الطريقة التي تمت، وهي طلب البيع لولده خاصة في حياته كما فعل معاوية رضي الله عنه، أو غير ذلك من الأسباب، أو أنهما فقط لم يعلن البيعة، لم يظهر البيعة، لكنهما لم يعلن العصيان ليزيد، لم يعلن العصيان ليزيد، بل ترك الأمر. وسيأتي عندما يخرج الحسين رضي الله عنه أنه طلب من عمر بن سعد قائد الجيش الذي واجهه في كربلاء أن يذهب إلى يزيد ويضع يده في يده. فهي القضية أنه يعني الأمور طازجة حارة الآن. لكن شيخي مما ورد في هذا المقام أنه لما طلب منه البيعة في المدينة قال لا أبايع سرا وإنما أبايع علنا. نعم هذا ذكر يعني ليتخلص. نعم. من البيعة لما ألزم بالبيعة. نعم. ثم خرج ليلا. نعم حسين عبد الله بن الزبير لما ألزم بالبيعة يعني تخلص بهذا الكلام حتى خرج من المدينة إلى مكة. نعم. فاستقر الحسين في مكة رضي الله عنه وكذا عبد الله بن الزبير، وهدأت الأمور وظلت الأمور هادئة. نعم. هنا بدأت يعني أمور أخرى. أهل العراق وأهل الكوفة بالذات لا يقبلون أهل الشام ولا يقبلون معاوية فضلا عن ابنه. نعم. فهم رافضون لمعاوية، لكنهم غلبوا على ذلك بأن الحسن رضي الله عنه هو الذي تنازل لمعاوية، فقبلوا على مضض. نعم. مغصوبين كما يقال على هذا الأمر. الذي حصل أن أهل الكوفة لما سمعوا بأن معاوية مات واستخلف يزيد ثم بلغهم أن الحسين لم يبايع فرحوا بهذا، فأرسلوا إلى الحسين في مكة رسائل يعلنون فيها أنهم أيضا لم يبايعوه وأنهم معه وأنهم يبايعونه هو، وأنهم يريدونه حاكما عليهم أو ملكا أو خليفة ألكون. طيب، حتى قيل إنه أتت الحسين أكثر من 500 مراسلة جاءت إلى الحسين رضي الله عنه كلها تقول بايعناك ولا نريد إلا أنت وليس في عنقنا بيعة ليزيد. فالحسين رضي الله عنه تأثر بهذه الرسائل، وذاك الحسين لم يخرج في مكة في المدينة ولم يخرج في مكة حتى جاءته هذه الرسائل. بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بلغهم أن الحسين جاءته مثل هذه الرسائل فنهوه عن ذلك وحذروه من أهل العراق، بل إن يزيد بن معاوية بلغه أن الحسين يعني يفكر بالخروج وأنه تأتيه رسائل وأنه جاءه أهل العراق وأنه كذا. طيب، عند ذلك أرسل يزيد رسالة إلى عبد الله بن عباس يطلب منه أن يمنع الحسين من يعني طاعة أهل العراق. وأذكر لك الرسالة أقرأها لك. تفضل شيخ. جميل. كتب يزيد بن معاوية إلى ابن عباس يخبره بخروج الحسين إلى مكة، ثم قال: وأحسبه قد جاءه رجال من أهل الشرق يعني العراق فمنوه بالخلافة، ثم قال: وعندك منهم خبر وتجربة، فإن كان قد فعل يعني سيطيعهم في هذا الأمر فقد قطع راسخ القرابة التي بيني وبينه. أنا بيني وبين قرابة، لا يقطع القرابة التي بيني وبينه. يقول: فقد قطع راسخ القرابة، وأنت كبير أهل بيتك والمنظور إليه، فاكففه عن السعي في الفرقة، لا يسعى في الفرقة. وكان يزيد شاعرا وكتب أبياتا من الشعر إلى ابن عباس. طيب، ماذا قال فيها؟ يقول تحضرك؟ نعم، مكتوبة. تفضل. نعم. قال: يا أيها الراكب العادي مطيته على غدافرة في سيرها فحم، أبلغ قريشا على نأي المزار بها بيني وبين حسين الله والرحم، وموقف بفناء البيت أنشده عهد الإله وما توفى به الذمم، عنيتم قومكم فخرا بأمكم، يعني فاطمة، عنيتم قومكم فخرا بأمكم، أم لعمري حصان برة كرم، هي التي لا يداني فضلها أحد، بنت الرسول وخير الناس قد علموا، وفضلها لكم فضل وغيركم، من قومكم لهم من فضلها قسم، إني لأعلم أو ظنا كعالمه، والظن يصدق أحيانا فينتظم، أن سوف يترككم ما تدعون بها قتلى تهاداكم العقبان والرخم، يا قومنا لا تشبوا الحرب إذ مسكت، ومسكوا بحبال السلم واعتصموا، قد جرب الحرب من قد كان قبلكم من القرون، وقد بادت بها الأمم، فأنصفوا قومكم لا تهلكوا برحا، فرب ذي برح زلت به القدم. على فكرة يزيد كان شاعرا مفلقا، يعني شاعرا له شعر جيد. طيب، يعني سوف أتي بعد قليل لأسأل فضيلتكم في بعض الأبيات من الشعر هل تنسب إليها أم لا. نعم، على هذا القول يزيد. نعم. شاعر. نعم، يزيد شاعر وله أبيات رائقة. نعم، وهذه الأبيات تدل على أنه لما بلغه أن الحسين قد كاتبه أهل العراق وأنه قد مال إليهم كتب بهذه الأبيات يذكر الحسين الرحم التي بينه وبينه، ولا تفرق الأمة، لا تسعى في الملك، قد تكون الحرب، قد يكون القتال، ولكنه قال كلاما يعني هو كلام حق في حق السيدة فاطمة. نعم، يقول يعني لم يخطئ في قول أبدا، يقول: تفخرون بأمكم. نعم، هي من يفخر بها، أهل لذلك. أهل لذلك رضي الله عنها. وهذا يدلك على أن بني أمية ما عندهم مشكلة مع بني هاشم. نعم، ويزيد زوجته كما قلنا أم محمد بنت عبد الله بن جعفر بن أبي طالب. نعم، يعني بنت عم الحسين، زوجة يزيد، بل يزيد ابن عم الحسين. نعم، فيقول له: لا تقطع الرحم التي بيني وبينك، أنا ابن عمك. نعم، خروجك علي قطع للرحم، فلا تخرج علي ثم بعد ذلك تقول لي: لماذا قتلتني؟ طيب، هنا أيضا يتكرر نفس السؤال الذي سئل من قبل: هل كان يطمع الحسين رضي الله عنه في الإمارة أو في الخلافة؟ لا أدري، يعني هذا أمر في نفسه رضي الله عنه وأرضاه. نعم، ليس طمعا في الخلافة لذاتها، ولذا لم يطمع بالخلافة زمن معاوية ولا تكلم بها أصلا رضي الله عنه، لكن هو رافض أن يكون يزيد. لكن لو كان، لو قدر الذي ذكرناه بالأمس، لو أن معاوية جعل الخلافة في 5 أو 6 مثلا، قال عبد الله بن عمر، عبد الله بن أبي أوفى، عبد الله بن عباس، عبد الله بن الزبير، الحسين بن علي، مثلا محمد بن علي، عبد الله بن عمرو بن العاص مثلا، قال يختارون واحدا أحدا منهم، ما أظن الحسين يعارض لو اختاروا عبد الله بن عباس أو عبد الله بن عمر أو عبد الله بن الزبير، لا أظنه يعارض في هذا رضي الله عنه. فهو ليس طبعا في الخلافة. وعلى فكرة أنا لا أقول كلهم، ولكن جلهم، وقد يكونون كلهم، الله العالم يعني. طيب، ولا يستبعد هذا، ما كانوا أهل دنيا ولا كانوا يحرصون عليها ولا كانوا يتنافسون على الدنيا، وحتى القتال الذي شب بينهم غالبا قتال على الدين غالبا. فالقصد أن الحسين رضي الله عنه ليس طمعا في الخلافة لذاتها، ولكن يرى أن الذي وقع من معاوية رضي الله عنه خطأ في أنه ولا يزيد بعده من هذا الباب. على كل حال، لما وصلت هذه الأبيات وهذه الرسالة إلى عبد الله بن عباس، قرأها عبد الله بن عباس ثم كتب إلى يزيد، قال: إني لا أرجو أن لا يكون خروج الحسين لأمر تكرهه، ولست أدع النصيحة له في كل ما تجتمع به الألفة وتطفأ به الثائرة. وبعد ذلك لما كثرت هذه الرسائل والكتب من أهل العراق للحسين، الحسين رضي الله عنه أحب أن يتثبت، فأرسل ابن عمه مسلم ابن عقيل ابن أبي طالب، قال له: انظر في أهل العراق هل هم صادقون في هذه الرسائل أو لا. فخرج مسلم بن عقيل، استجاب لطلب الحسين، وذهب إلى الكوفة. لما دخل الكوفة بدأ يسأل حتى وصل إلى هان بن عروة، وهان بن عروة كان من أشراف أهل الكوفة. فدخل عليه مسلم بن عقيل، مع القصة طويلة. تفضل شيخ. هان بن عروة كان من أشراف أهل الكوفة، فدخل عليه مسلم بن عقيل، وكان أيضا هان بن عروة من لا يريد يزيد، هو بشكل عام أهل العراق لا يريد أن يزيد، خاصة أهل الكوفة. فصار الحديث، دار الحديث بينهما، وقال له: نعم، الرسالة التي وصلتك حق، ونحن فعلا لا نريد يزيد، ونحن بايع الحسين. وذكر أن بايعه 18,000 من أهل الكوفة. بايعوا مسلم على بيعة الحسين. يعني يأتون لمسلم يقول: بايعناك على بيعة الحسين. وفعلا تمت هذه البيعة للحسين عن طريق مسلم ابن عقيل. بعد ما اطمأن مسلم بن عقيل وأن الخبر صحيح وأن أهل الكوفة على العهد وأن هذه الكتب ليست مزورة، أرسل رسالة للحسين، طبعا في السابق رسائل عن طريق البريد، الشخص يعني، الشخص الذي يرسل. طيب، وتأخذ أياما حتى تصل، وتأخذ أيام حتى ترجع. فأرسل له رسالة من الكوفة أن القوم على ما عهدت، وأن الأمر جد، فاخرج. فأقبل أرعاك الله. في هذا التوقيت شيخي، من كان واليا على الكوفة؟ الوالي في هذا التوقيت بالذات، كان الوالي على الكوفة النعمان بن بشير. يعني ما كان ردة فعل النعمان؟ لا شيء. يعني لأن النعمان بن بشير بلغ بهذا، لن تدري مثل هذا الأمر، لا يخفى، يعني لم يبلغ يزيدا بالأمر، هذا الأمر لا يخفى. نحن نتكلم عن 18,000، والنعمان صحابي رضي الله عنه. نحن نتكلم عن 18,000، فهؤلاء 18,000 لما يبايعون في حركة، طبعا إيه، في ناس تسمع، في ناس لا ترضى بهذا، في ناس لها ولاء ليزيد، في ناس لا تؤمن بالخروج، صحيح، في ناس لا تؤمن ب ترك البيعة. فالشاهد أنه بلغ الخبر النعمان بن بشير فلم يحرك ساكنا، وكأنه ما سمع شيئا. لكن بعض الناس لم يعجبه موقف النعمان، كيف ما تحرك ساكنا، الأمور تغلي في الكوفة وأنت لا تحرك ساكنا. فذهب إلى يزيد في الشام، أبلغوه. قالوا: لا، ترى في أمر يكاد، والأمر الذي بلغك عن الحسين الآن يشتد جدا. نعم. والنعمان لا يحرك ساكنا. الكوفة. والنعمان بلغناه فلم يحرك ساكنا. نعم. فيزيد مباشر عزل النعمان. وكان والي البصرة عبيد الله بن زياد. نعم. فقال له أو أرسل له يزيد وليتك الكوفة مع البصرة. فحكم أمر الحسين. لا ينفصل الأمر. انتبه يعني. امنع الحسين من دخول الكوفة. وفعلا دخل عبيد الله بن زياد الكوفة. ثم بعد ذلك لما تثبت من الأمر وأنه فعلا هناك بيعة للحسين يقولون أنه أرسل رجل قال له معقل. نعم. قبل هذا الإرسال شيخي يقال إنه دخل ليلا. نعم. وكان ملثما وكان كلما مر على أحد قال له السلام عليكم فقال له السلام عليكم يا ابن بنت رسول الله. نعم هذا يعني نعم ظن منهم أنه الحسين. نعم أحسنت. هذا إلى هذه الدرجة هذا هو المشهور. نعم أنهم كانوا ينتظرونه وأنه لما دخل الكوفة ليجس أو يحس يتحسس الأمر فكان إذا مر بقوم قالوا عليك السلام يا ابن بنت رسول الله فأيقن أن الأمر جد وأن الناس فعلا ينتظرون قدوم الحسين. فأرسل معقلا قال انظر أين تتم البيعة ومن الذي يديرها يريد الرؤوس. نعم. وفعلا توصل إلى بيت هاني بن عروة وأرسل معهم مبالغ من المال. نعم. 3000 أنها يعني مساندة. نعم. فجاء معقل وسأل أين تتم بيعة الحسين أنا معي أموال أنا جاي من الشام معي أموال لأساند هذه الحملة. فأرسل إلى دار هاني بن عروة وفعلا ذهب إلى هناك وسلمهم الأموال ثم خرج. نعم. اخترقهم. اخترقهم. فرجع إلى عبيد الله وأخبره بما رأى. عندها أمر عبيد الله بن زياد باعتقال هاني بن عروة وأمسك هاني بن عروة وأمسك بن عقيل هرب. نعم. فأمسك هاني بن عروة تعال فقال له وكان شجاعا. نعم. هاني بن عروة فقال له عبيد الله بن زياد ما الذي يحدث في بيتك؟ قال لا شيء. قال بلغنا أنها تتم بيع للحسين في بيتك. قال غير صحيح. قال لا يتم شيء. قال أبدا. قال تعال يا معقل. فدخل معقل فعرفه هان هذا الذي أتى بالأموال. نعم. فلما رأى هان عرف أنه جاسوس فسكت. قال تعرفه؟ قال أعرفه. قال أسألك الآن أين مسلم بن عقيل؟ قال لو كان تحت قدمي ما رفعتها. نعم. هذه شجاعة. سبحان الله. شجاعة مرجلة. نعم. صحيح. يعني. صحيح. نعم. قال لو كان تحت قدمي ما رفعتها. يعني لن أخبرك مهما فعلت. قالوا فضربه وشج وجهه عبيد الله بن زياد ثم أمر به فألقي في السجن. في هذه اللحظات سمع مسلم بن عقيل بأن هاني بن عروة اعتقل وهو من أشراف قومه فمباشرة أمر مسلم بن عقيل بالخروج خلاص الآن كما يقول ساعة الصفر. فخرج معه 4000 وحاصروا قصر عبيد الله بن زياد في الكوفة ودخل القصر وأغلق الأبواب أو دخلوا وأغلقت الأبواب وكان عنده بعض أعيان البلد فأغلقت الأبواب عليهم متحصنين في القصر. نعم. وهؤلاء حول القصر حول قريب من 4000 عندها قال عبيد الله بن زياد لمن عنده خذلوا الناس عنا صرفوهم أي صرفوا الناس عنا بالترغيب أو بالترهيب. نعم. وفعلا خرج أمراء القبائل الذين كانوا عنده وصاروا يخدرون قومهم ويحذرونهم من جيش الشام والعاقبة وما شابه ذلك من الأمور فصاروا يتناقصون من 4000 إلى 500 إلى 300 إلى 30 سبحان إلى أن بغي 10 إلى أن صار مسلم وحده سبحان الله رحمه الله انصرف 4000 انصرف 4000 وظل مسلم وحده. فلما رأى الأمر قريب من المغرب. نعم. وإذا هو وحده كيف وحده محاصر القصر سبحان الله فلم يجد بد من الهرب فهرب مسلم. نعم. لكن أيضا لا يدري أين يذهب في السابق كان عند هان ابن عروة الآن أين يذهب والعيون عليه. نعم. الآن صارت الغلبة الآن للأمير أمير البلد وهو نعم. عبيد الله بن زياد فلا يدري أين يذهب فذكروا أنه طرق بابا فيه امرأة كندية من كندة طرق عليها الباب فقالت من؟ قال رجل غريب. فقالت له ماذا تريد؟ قال لا أجد مأوى. فقالت له البيت الذي بجانبي سافر أهله أو لنا بيت بجانبي، المهم ادخل في هذا البيت. وأحضرت له الطعام وكذا، ثم سألته من أنت؟ قال أنا مسلم بن عقيل، والأمر كيت وكيت وكيت وقع. قالت اطمئن لا يأتيك إلا الخير، لأن أنت تتكلم عن رجل من آل بيت النبي. صحيح. مسلم بن عقيل بن أبي طالب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، ليس رجلا من عامة الناس. نعم. فقال أنا مسلم بن عقيل. قالت اجلس لا يأتيك الشر إن شاء الله تعالى. طبعا الآن عبيد الله بن زياد يبحث عن مسلم، وصار يبحث عنه يبحث لم يجده. فجعل جائزة يقولون لمن يأتيه بمسلم بن عقيل حيا أو ميتا. فذكروا أن ابن هذه المرأة لما رجع إلى البيت أخبرته، قالت له عندنا رجل غريب ولم تخبره من، وهو في البيت فأرسل له الطعام وكذا. فالمهم بعد سؤال ولأي وكذا أخبرته، وطمع الولد بالمال الذي عرض ولم يكن فيه دين، فذهب إلى عبيد الله بن زياد وأخبره أنه يعرف مكان مسلم العقيل طمعا في الجائزة، وأخبرهم بمكانه وأخذ الجائزة وليست بجائزة. فجاء يعني جماعة من الشرطة أو الجيش أو اللي يكون 70، نعم، فجاءوا وحاصروا المكان، ثم قبض على مسلم بن عقيل وأخذ إلى عبيد الله بن زياد. فلما أدخل على عبيد الله بن زياد قال ماذا تفعل؟ يقول لعبيد الله بن زياد لماذا تقوم بهذا العمل؟ لماذا تفسد على الناس حياتهم؟ لماذا تبايع الحسين وانت عندك أمير وأمير مؤمنين ومبايع وكذا؟ لماذا تفعل هذا؟ فقال مسلم بيعة في عنقي، يقصد للحسين، قال بيعة في عنقي. قال أويس ليزيد بيعة في عنقك؟ أنت بايع خليفة المسلمين، أليس ليزيد بيعة في عنقك؟ ثم أمر به أن يقتل. فيذكرون أن مسلم بن عقيل قال له فإني أريد أن أوصي. قال أوصي. فنظر في القوم فوجد عمر بن سعد بن أبي وقاص، فقال له أنت أقرب الناس رحما، لأنه قرشي مثله. عمر بن سعد بن أبي وقاص كان في رجال ابن زياد. نعم. نعم. سبحان الله. نعم. عمر بن سعد بن أبي وقاص أبوه كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا خالي، فليريني امرؤ خاله. طيب، فعمر كان من ضمن قادة الجيش، فقال أنت أقرب الناس رحما بي، تعال أوصيك. فأوصاه، قال له إن الحسين قد خرج، وكان مسلم بن عقيل قد أرسل إلى الحسين أن أقدم، والأمور مستتبة وتمت لك البيعة، فقال له أقدم. فلما وصلت الرسالة إلى الحسين عزم على الخروج. الحسين عزم على الخروج يوم التروية، يوم 8 من ذي الحجة، ومسلم بن عقيل اعتقل يوم 9 ذي الحجة. يعني فرق يوم واحد. فرق يوم واحد. طبعا في الساعة ما في وكالات أنباء ولا في أخبار ولا في كذا، فما يعرف الحسين ماذا يحصل في العراق. منهم اكتشف الأمر وأنه يعني خرج وتحرك. خرج تحرك، كان قد تحرك. نعم. فمسلم بن عقيل يقول لعمر بن سعد أظن أن الحسين قد خرج الآن. لأنه قال له أقدم ولا يدري متى خرج. لكن يقول أظنه قد خرج الحسين الآن، فأرسل له من يخبره أن أهل العراق، يقول له إن أهل العراق كذبوك وكذبوني وليس لكاذب الرأي، فارجع بأهلك لا تقدم. لأنه قال أقدم بأهلك خلاص الأمور تامة. الآن يقول له ارجع بأهلك، فإن أهل العراق كذبوك وكذبوني وليس لكاذب الرأي، فارجع بأهلك. فالتفت عمر بن سعد إلى عبيد الله بن زياد، قال له أوصاني بوصية ونفذ. قال نفذ. ما وصيته؟ قال وصيته كذا وكذا وكذا. قال نفذ. أرسل له من يمنعه، المهم لا يدخل علينا، أهم شيء أنه لا يدخل علينا العراق أو الكوفة. فقال نعم. فأرسل إليه هذه الرسالة أن لا تقدم، لا تقدم. وفي الوقت ذاته عبيد الله بن زياد، لأن وارد أن الحسين يرفض. نعم، يعني خرج الحسين نعم من مكة متجها نعم إلى الكوفة. إلى الكوفة نعم، وجاءت الرسالة من الكوفة نعم تقول للحسين لا تقدم. طيب، لما خرج الحسين هل أقره صحابة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا أبدا أبدا أبدا. ماذا كان موقفهم شيخ؟ مواقف كثيرة جدا للصحابة رضي الله التي نقلت في نعم كتب التاريخ. موقف لعبد الله بن عمرو، وهذا قد لا يثبت، لأن الله بن عمرو لعله كان في الشام في تلك الفترة، الله العالم. وموقف لعبد الله بن عمر، وموقف لعبد الله بن الزبير، وموقف لأبي سعيد الخدري وعبد الله بن عباس، وموقف لابن عباس، وموقف نعم لمحمد بن حنفية نعم أخي الحسين. يعني كل هؤلاء حاولوا منعه، وإن حببت أقرأ لك بعض مواقفهم. نعم إذا هذه نعم نعم بعض كلماتهم التي قالوها نعم للحسين رضي الله عنه وأرضاه. ابن عباس رضي قال للحسين لما أراده: لولا أن يزري بي وبك الناس لشبثت يدي في رأسك فلم أترك تذهب. وعبد الله بن الزبير يقول للحسين: أين تذهب؟ تذهب إلى قوم قتلوا أباك وطعنوا أخاك؟ لا تذهب. الشعبي يقول: كان ابن عمر بمكة فبلغه أن الحسين قد توجه إلى العراق، فلحقه أو لحقه على مسيرة 3 ليال فأدركه، فقال له: أين تذهب؟ أين تريد؟ قال: العراق. وأخرج له الكتب التي أرسلت إليه. قال: كل هذه جاءت من العراق، وهذه كتبهم وبيعتهم. قال ابن عمر: فلا تأتيهم. فأبى الحسين إلا أن يذهب. فقال ابن عمر: إني محدثك حديثا، إن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فخيره بين الدنيا والآخرة فاختار الآخرة ولم يرد الدنيا، وإنك بضعة منه، والله لا يليها أحد منكم أبدا، وما صرف الله ما صرفها الله عنكم إلا للذي هو خير لكم. فأبى أن يرجع، فاعتنقه ابن عمر وبكى وقال: أستودعك الله من قتيل. أبو سعيد الخدري قال له: يا أبا عبد الله، إني لك ناصح، وإني عليكم مشفق، قد بلغني أنه قد كاتبكم قوم من شيعتكم بالكوفة يدعونك إلى الخروج إليهم، فلا تخرج إليهم، فإني سمعت أباك يقول في الكوفة: والله لقد مللتهم وأبغضتهم، وملوني وأبغضوني، وما يكون منهم وفاء قط، ومن فاز بهم فاز بالسهم الأخيب، والله ما لهم نيات ولا عزم على أمر ولا صبر على سيف. نعم، هذا سيأتينا أنه كلام صواب 100%. نعم صحيح. محمد بن علي بن أبي طالب أخو الحسين ابن الحنفية نعم قال له: يا أخي، إن أهل الكوفة قد عرفت غدرهم بأبيك وأخيك، وقد خفت أن يكون حالك كحال من مضى. يعني هذا الذي نعم يعني تم أو الرسالة التي تمت. إذا نصح الحسين رضي الله عنه نعم نعم ألا يخرج إلى الكوفة. نعم نصح الحسين رضي الله عنه، لكنه أبى نعم إلا أن يذهب رضي الله عنه وأرضاه. الله المهم، خرج الحسين يوم 8 من أيام التروية. عبيد الله بن زياد لما بلغه مسلم بن عقيل أن الحسين قد خرج، أرسل سرية بقيادة رجل اسمه الحر بن يزيد نعم التميمي الرياحي التميمي. أرسل هذه السرية نعم تمنع الحسين من دخول الكوفة، فخرجت هذه السرية بقيادة الحر بن يزيد، والتقى مع الحسين في القادسية. طب الحسين لما أراد أن يخرج، حتى إن بعض الصحابة قال له، وهو ابن عباس قال له: بعد الحج أنت الآن في اليوم 8 في مكة، يعني غدا الحج، غدا 9 حج ثم انطلق بعد الحج، يقول له. فقال الحسين: أبدا، أخرج الآن، قدر الله. صحيح. وفعلا خرج الحسين، التقى به الحر بن يزيد في القادسية ومعه 400 رجل تقريبا، والحسين ليس معه جيش، لأن الحسين خرج لأنه الأمور استتمت واستقر كل شيء له، انتهى الأمر، جاء يستلم مع أهله. مع أهلي خرجوا نساؤه أولاده نعم أبناء عمومته صحيح وبعض أصحابه، وذكرنا جملة من كان معه 73 نعم فقط. ف فالمهم أدركه الحر بن يزيد في القادسية فقال له إلى أين؟ قال إلى الكوفة. قال ألم يبلغك موت مسلم بن عقيل؟ قال بلغني. قال فعلى ما تذهب؟ انتهى الأمر ارجع. وأراد أن يرجع كما ذكر بعضهم لكن أولاد مسلم بن عقيل أبوا عليه. يعني كان الرسول قد وصل. نعم. الذي أرسله مسلم. نعم نعم نعم. قال بل أخدم. قال فإني مأمور بمنعك. يعني هم أرادوا الثأرة لمسلم بن عقيل. قد يكون هذا. نعم. نعم. قال إني أمنعك. قال لا تمنعني. قال فلا أمنعك. لا تقدم على الكوفة. فصار الحسين يسير ويسير معه الحر بن يزيد يمنعه من توجه إلى الكوفة. نعم. فقال له الحسين أغرب عني ثكلتك أمك. للحر. والحر بن يزيد من شجعان العرب. نعم. وأيضا من قبيلة معروفة وهو رأس من رؤوس قومه. فلما قال له الحسين هذه الكلمة ثكلتك أمك غضب حر بن يزيد. لكن المشكلة تغضب على من؟ على الحسين. فقال له انظر والله لو غيرك قالها لانتقمت منه ومن أمه لكن ماذا أقول لك وأمك سيدة نساء العالمين. نعم يعرف مكان الحسين. نعم. ومكانه. نعم. نعم. نعم. قال ماذا أقول لك وأمك سيدة نساء العالمين لكن مع هذا. نعم. لن تدخل الكوفة. وأسأل الله لا يبتليني بدمك. نعم. يقول له أسأل الله لا يبتليني بدمك. فأبى الحسين رضي الله فسار الحسين ويسير معه الحر بن يزيد. في هذه الفترة عبيد الله بن زياد كان قد جهز جيشا مع عمر بن سعد لما وراء النهر. فقال لعمر بن سعد قبل أن تذهب انتهي من موضوع الحسين امنع الحسين لا يأتي. نعم. إلى العراق ثم ذهب بعد ذلك حيث أمرت. فخرج أيضا مع أو إلى الحر بن يزيد. فوصل عمر بن سعد مع من معه وكانوا قد أرسلوا إلى ما وراء النهر. نعم. ومعه تقريبا 4000 والحر بن يزيد قد سبقه ب400 تقريبا أو 1000 نسيتنا الآن كأنه 1000. نعم. طيب مع الحر بن يزيد و4000 الآن مع عمر بن سعد. طبعا الشيعة يبالغون يقول 120000 وكذا. نعم. لا قيمة لكلامهم. المهم بلغ الآن العدد 5000 وصل عمر بن سعد إلى جيش الحر بن يزيد ومع الحسين رضي الله عنهم عن الحسين رضي الله عنه. فوصل هناك في مكان يقال كربلاء. فلما وصل الحسين إلى كربلاء قال هذه البلدة ما هذا المكان؟ قالوا هذه كربلاء. فقال الحسين كرب وبلاء. سبحان الله. كرب فصلها. نعم. قال كرب وبلاء. تسمح لي أخرج على الموضوع؟ تفضل. أنا أتذكر دائما حقيقة عندما يبكي الشيعة على الحسين رضي الله عنه أنه قتل في كربلاء ثم في الوقت ذاته يعظمون كربلاء. والمفروض أن هذا المكان الذي قتل فيه الحسين لا يعظم. صحيح. المفروض يكره هذا المكان. يعني ليس مكانا يعني تمت فيه البيعة تمت فيه الولادة تم فيه الخير تم فيه الشر. يعني قتل فيه الحسين رضي الله عنه فكيف يفرح بهذا المكان أو يعظم هذا المكان خاصة وأن الحسين قال عنه إيش؟ كرب وبلاء. وبلاء. نعم. مما يدلك على أمر ألا وهو أن هؤلاء لا يحبون الحسين رضي الله عنه. والله لا يحبون الحسين وإلا لو كانوا يحبونه لما أحبوا المكان الذي قتل فيه. نعم. واختلطت دماؤه بتراب ذلك المكان رضي الله عنه وأرضاه. وهذا يذكرني يعني بالنصارى. النصارى دائما يعني يعظمون عيسى عليه الصلاة والسلام ويحبونه وفي الوقت ذاته يحبون الصليب. نعم. الذي صلب عليه. الذي صلب عليه عيسى. أو يظنون أنه صلب. نعم. عليه. الذي يقولون أنه صلب عليه. نعم. عيسى عليه الصلاة والسلام مع أنه يعني المفروض أنه يكره. صحيح. هذا الصليب. ابن القيم رحمه الله تعالى له أبيات جميلة. يقول أعباد الصليب بأي حق يعنف أو يقبح من رماه. يعني الصليب. نعم. وهل تقضي العقول بغير كسر وإحراق له ولمن بغاه؟ إذا ركب الإله عليه كرها وقد شدت لتسمير يداه فذاك المركب الملعون حقا فدسه ولا تبسه إذا تراه. صحيح. دسه ولا تبسه إذا تراه. قال وإن عظمته من أجل أنقد حوى رب العباد وقد علاه وقد فقد الصليب فإن رأينا له مثلا تذكرنا سنه لن يعظمون أي صليب. فهل لا للقبور سجد تطرا لضم القبي ربك في حشاه فيا عبد المسيح أفق. فهذا بدايته وهذا منتهاه. وكذلك نقول هذا كان للشيعة الآن. نعم. الذين يعظمون كربلاء نقول يقتل الحسين فيها رضي الله عنه وتسيل دماؤه الطاهرة في ذلك المكان ثم تعظمونه وهو يقول عنه كرب وبلاء. نعم. ما هذه العقول؟ يتاجرون بدم الحسين. والله يعني مرات أفكر أقول سبحان الله ما هذه العقول؟ كيف تعظم تلك التربة التي اختلط بها دم الحسين رضي الله عنه؟ بالعكس أن تكره هذه التربة خاصة الحسين يقول كرب وبلاء. نعم. على كل حال ليس هذا موضوعنا. الحسين رضي الله عنه لما جاء عمر بن سعد وصل إلى الحسين في كربلاء فانتظم عدد الجيش الآن إلى 5000. نعم. والقائد عمر بن سعد الآن وليس الحر بن يزيد. الحر بن يزيد خرج طليعة. نعم. وعمر بن سعد هو القائد. فلما وصل هذا الجيش إلى الحسين وقفوا أوقفوه قالوا يكفي يكفي أين تريد؟ قالوا أريد كوفة. قال ما في كوفة، الكوفة لا تدخلها. قتل مسلم بن عقيل وانتهى الأمر وتمت سيطرة، لماذا تدخل الكوفة؟ انتهى الأمر. عندها لعل الحسين قد اقتنع بهذا الأمر فقال حسين إذن أنظر في الأمر. فظل الحسين واقف وهم واقفون. ثم نحن نتكلم يوم التروية خرج الحسين. نعم. يوم التروية كم التاريخ؟ 8 ذي الحجة. نعم. نحن نتكلم اليوم في 8 أو 7 من محرم. نعم. يتم له شهر الآن الحسين منذ خرج من مكة ويمشي وينام، منذ وقف معه الحر بن يزيد، منذ وصل إلى القادسية ثم انتقل إلى كربلاء، الآن أتم شهرا كاملا في الرحلة. الرحلة الآن استغرقت شهرا من 8 ذي الحجة إلى الآن تقريبا في 7 أو 8 من محرم. طيب مدة طويلة جدا. خلال هذه الفترة لما تكلموا معه قال الحسين إذن أنا أخيركم بين 3. خلاص الرأي الذي وصل إلى الحسين آخر شيء قال أخيركم بين 3 أمور. قالوا ما هي؟ قال إما تتركوني أذهب إلى الشام، خلاص الكوفة لن أدخلها، انتهى الأمر. اقتنعت الآن أنه لا مجال للدخول للكوفة، خلاص أنا أخيركم بين 3. قالوا ما هي؟ قال أذهب إلى الشام حيث يزيد، وضع يدي في يد يزيد، خلاص أنا يزيد انتفاع. نعم. ويزيد ابن عمه. نعم. وزوج ابنة عمه، يعني ما عنده مشكلة مع يزيد هو. قال أذهب إلى الشام أضع يدي في يد يزيد. قال الثانية، قال الثانية أنت أرجع من حيث أتيت، أرجع إلى مكة. قال والثالثة، قال الثالثة تكون أذهب إلى أي ثغر. نعم. من ثغور المسلمين وقاتل في سبيل الله، خلاص انتهى الأمر انسوني. فقالوا له قد كان هذا من قبل، يا ليت قلته من قبل. نعم. لما كنت في القادسية أول ما وصلت كربلاء الآن تقول هذا الكلام؟ فقالوا انتظر حتى نرسل إلى عبيد الله بن زياد نسأله نستأذنه. نعم. فقال نعم، فأرسلوا إلى عبيد الله بن زياد. لا قد يكون هذا حتى قبل 6 أو 7 حرام، الله أعلم متى. أرسلوا إلى عبيد الله بن زياد أن الحسين يعرض عليك كذا وكذا وكذا. أي نعم، أحدث ثلاث. فقال عبيد الله بن زياد فليختر ما شاء. نعم. يعني هذا هو الرأي، المهم لا يدخل الكوفة. نعم. أهم شيء إنه ما يدخل الكوفة، يختر أي واحدة من هذه الثلاث. وفعلا أمر عبيد الله بن زياد، لكن هنا تأتي بطانة السوء. نعم. ولأن عبيد الله بن زياد رجل سيء فبطانته عادة تكون سيئة. نعم. فكان من ضمن هذه البطانة رجل يقال له شمر ابن ذي الجوشن. نعم. فقال لعبيد الله بن زياد عجبت من أسير يأتمر على الأمير. قال كيف؟ قال كيف يخيرك؟ أنت الذي تخيره. نعم. أنت الذي تأمره حتى ينزل على أمرك. نعم. قالوا بل تأسره ثم أنت تسيره حيث شئت. فالتفت إليه قال نعم الرأي، نعم الرأي. فقال له اذهب رسولا إلى عمر بن سعد فقل له ينزل على رأينا، يأتي أسره. نعم. وأتي به العراق الكوفة ثم أنا أنظر أين أسيره. نعم. إلى هذه الثلاث، فإن رفض عمر بن سعد فأنت الأمير، اذهب إليه. فذهب بكتابه إلى عمر بن سعد فقال يقول لك عبيد الله أسره. قال والله ما أرى هذا إلا منك، هذا رأيك أنت. نعم. قال نفذ، فإن لم تفعل فأنا الأمير. نفذ. نعم. فجاء عمر بن سعد إلى الحسين وقال له أريدك. نعم. فجلس معه يحدثه عمر بن سعد، وهذه بينك الأمور ما فيها مشكلة. نعم. وكان طوال هذه الفترة انتظار الخبر من يزيد وكذا يصلون مع بعض، الحسين يصلي إمام بالجيش. نعم. حتى جيش العراق. نعم. يصلون خلف الحسين رضي الله عنه. فقال لا أرى هذا اللي. فجلس عمر بن سعد مع الحسين يعني يتناقش معه في هذا الأمر، فقال له عبيد الله بن زياد أبا إلا أن تسلم نفسك. قال أتأسرونني ونبن بنت رسول الله؟ مسلمون تأسرون ابن بنت رسول الله؟ وما على الأرض، وما على الأرض ابن بنت رسول غيري؟ قال هكذا جاء الأمر. قال لا والله لا أستأسر، لا أستأسر. قال إذن هو القتال. قال فليكن. قال لا لن تستطع أن تقاتل 5000. قال إذن انتظر حتى أصلي هذه الليلة فإني أحب أن أصلي. نعم. وأستخير ربي. فصلى الحسين هذه الليلة والناس ينتظرون من الغد ماذا سيكون رأي الحسين. فلما صلى رضي الله عنه وارضاه وأصبح جاءه القوم. ماذا رأيت؟ تستأسر أو تقاتل؟ قال رأيت أن لا أستأسر. قال إذن هي القتال. قال فليكن، فليكن. وليس معه إلا أهله، ليس معه أحد إلا أهله. فعزموا على قتاله. فلما عزموا على قتاله يذكرون أن الحر بن يزيد الرياحي. نعم. التميمي جاء إلى عمر بن سعد قال تقاتلونه؟ قال نعم. قال هذا ابن بنت رسول الله، كيف تقاتلونه؟ أنتم مسلمون. قال إنه لم يستأسر. قال فليكن. طيب وإذا ما استأسر أتقاتلونه؟ قال لا بد من ذلك، الأمير طلب ذلك. قال والله لا أقاتله أبدا. ثم فجأة وإذا الحر بن يزيد انضم للحسين وانضم معه 40 رجلا على رأيه. فصاح به بعض القوم قالوا يا حر أنت أمير المقدمة كيف تنضم إليه؟ قال ويحكم والله إني أخير نفسي بين الجنة والنار، صحيح والله لا أختار على الجنة شيئا. ثم انضم إلى الحسين رضي الله معه 40 رجلا فانضموا إلى الحسين رضي الله عنه وأرضاه. رضي الله عنه. لكن أيضا الكفة غير متعادلة. نعم. يعني نتكلم عن 50 60 70 إذا تركنا النساء والصبية. نعم. والخدم كم عدد الذين مع الحسين؟ لا سوينا 70 حتى مع عبيد الله مع الحر بن يزيد العدد قليل جدا. فاشتد القتال وكان أهم الذين مع الحسين فقط الدفاع عن الحسين لأنه لن يقاتلوا 5000. فكان هم كل واحد منهم أن يحمي الحسين، أن يفدي الحسين. نعم. رضي الله عنه وأرضاه. يعني الحسين معه أبناؤه وأبناؤه وأبناؤهم وإخوانه وأبناء عمومته وأقاربه. نعم. وبعض أحبابه وبعض والذين انضموا إليه من الحر بن يزيد. نعم. ومن معه. فما كان ذاك القتال ولكن كان هناك الدفاع والاستبسال. نعم. في الدفاع عن الحسين رضي الله عنه. والحسين لم يكن سهلا، حسين كان أسدا من أسد الله تبارك وتعالى، ولكن الكثرة المهم حتى قتل جميع من حول الحسين. نعم الحر ومن معه. نعم نعم قتلوا كلهم. نعم. لم يبقى إلا الحسين. والجيش الذي أمامه مترددون، لا يحب أحد أن يبتلى بدم الحسين. نعم. لا يحب أحد أن يبتلى بدم الحسين، فكانوا مترددين، لا أحد يقدم. والحسين كان شجاعا أسدا رضي الله عنه. على فكرة الحسين رضي الله عنه إذا قلنا توفي النبي صلى الله عليه وسلم وله من العمر 6 سنوات. نعم. ونحن نتكلم أن النبي توفي سنة 11 من الهجرة، فنلغي 5 سنوات. نعم. ثم بعد ذلك نحن نتكلم عن سنة 61. طيب ف 61 سنة من الهجرة تلغي منها 5 سنوات، الحسين يعني عمره 56 سنة في ذلك الوقت. نعم. يعني البعض يظن الحسين عمره 25 30. نعم. لما استشهد رضي الله عنه، لا الحسين له من العمر 56 سنة في تلك الحادثة رضي الله عنه ورحمه. فالمهم تحامى الناس، لا يريد أحد أن يبتلى بدم الحسين رضي الله عنه، حتى قام الخبيث شمر بن ذي الجوشن، وقيل رجل قاله سنان بن أنس النخعي، فرمى الحسين برمح فأصابه، ثم جاءوا إليه وقتلوه رضي الله عنه رضي الله عنه. فهذا بالنسبة لاستشهاد الحسين رضي الله عنه وأرضاه. لكن شيخي يعني مما يروى في هذا الباب أن ثمة إرهاصات لاستشهاد الحسين، وذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني جاءه يعني جبريل وكان قد دخل عليه الحسين. ذكر الحديث فضائل الصحابة الإمام أحمد، وفي سنده كلام أن أم سلمة تقول كان جبريل يناجي النبي صلى الله عليه وسلم فدخل عليه الحسين. نعم. فقال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم أتحبه يا محمد؟ عليه الصلاة والسلام. قال نعم. قال أما إن أمتك ستقتله، وإن شئت أريتك من دمه. قال فأخذ تربة حمراء فأراها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني يقتل في هذه الأرض اللي هي أرض كربلاء. وجاء في حديث ابن عباس، أثر ابن عباس وإسناده حسن، يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام ومعه قارورة، فقلت ما هذه يا رسول الله؟ قال أجمع بها دم الحسين وأصحابه. وابن عباس طبعا يعرف صفة النبي، فإذا قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فقد رأه، والنبي يقول من رأني في المنام فقد رأني حقا. نعم. وهذا أيضا خرجه أحمد في الفضائل وإسناده حسن. نعم. وهو أن ابن عباس رأى النبي صلى الله عليه وسلم يجمع دم الحسين رضي الله عنه وأرضاه. وجاء أثر عن أم سلمة فيه كلام أنها قالت سمعت الجنة تنوح على الحسين، ولا يستبعد هذا أن تبكي الجن على الحسين رضي الله عنه، أن الجن فيهم مسلمون كما يبكي الإنس عليه رضي الله عنه، فتبكي الجن عليه. الذين طيب قتلوا ما حقيقة قولهم؟ يعني إذا كان يعني إذا كنتم تقولون بارك الله فيكم إن الجن لا يستبعد أنها بكت على الحسين، فما حقيقة قولهم أن السماء أمطرت دما، وأنه ما رفع حجر بعد أن قتل الحسين إلا ووجد دم تحته؟ هذه مبالغات، حتى إنه بعضهم قال الحمرة التي في السماء هي من ذلك اليوم من قتل الحسين صارت حمرة في السماء. هذه مبالغات ممجوجة، يعني بعض يعني يبالغ في هذه القضية، لا كذب، هذا كله كذب. من قتل مع الحسين؟ يا أخي مات الرسول صلى الله عليه وسلم، ما صار هالشيء هذا. نعم. قتل مع الحسين من أبناء عمومته، أولا من أولاد علي إخوة الحسين. نعم. جعفر أخو الحسين ابن علي بن أبي طالب، والعباس ابن علي بن أبي طالب، وأبو بكر ابن علي بن أبي طالب، ومحمد ابن علي بن أبي طالب غير محمد ابن الحنفية. نعم. محمد آخر، لأن علي عنده أكثر من محمد. نعم. وعثمان وأكثر من علي. أي نعم. عنده علي الأكبر. لا هذا الحسين. الحسين نعم. لا هذا أولاد علي. نعم. هذا أولاد سيدنا. أولاد علي. نعم. يعني إخوة سيدنا الحسين. نعم. إخوة الحسين الذين ماتوا معه 5. نعم. جعفر والعباس وأبو بكر ومحمد وعثمان، هؤلاء إخوة الحسين. نعم. أما أولاد الحسين الذين ماتوا معه عبد الله، وبه كان يكنى. نعم. يقال له أبو عبد الله، وعلي الأكبر، وعنده علي الأصغر لم يمت. نعم. فكان مريضا. نعم. علي بن الحسين. نعم. وكان له من العمر 21 سنة ولم يقتل في هذه المعركة، هو الوحيد الذي نجا. أولاد الحسن الذين ماتوا مع الحسين عبد الله والقاسم وأبو بكر أبناء الحسن بن علي بن أبي طالب، أولاد عقيل الذين قتلوا جعفر وعبد الله وعبد الرحمن. نعم. طبعا هو مسلم بن عقيل قتل في العراق. نعم. في الكوفة يعني هناك. أولاد مسلم عبد الله لمسلم بن عقيل. نعم. قتل مع الحسين. من أولاد عبد الله بن جعفر محمد وعون أبناء عبد الله بن جعفر أيضا قتل في هذه المعركة. فهؤلاء يعني أقارب الحسين الذين يعني قتلوا في وقعة يعني تسمى وقعة الطف. نعم. وكانت في العاشر من محرم سنة 61 من الهجرة. يعني من الملاحظ أنه حتى أقارب زوجة يزيد قتلوا في هذا. نعم. نعم. أبناء عبد الله بن جعفر. نعم. نعم. إخوة زوجته. إخوتها. نعم. نعم. أخواله على أولاده. نعم. أخوال أولاده. نعم. أولا محمد أخوال أبناء يزيد بن معاوية. نعم. قتلوا في هذه المعركة. طيب شيخي يقينا من قتل الحسين؟ أستاذي شوف قبل أن نقول من قتل الحسين أنا أريد أن أقدم مقدمة وكلمات تبين لنا أولا أو الجيش الذي خرج كما رأينا أنه 1000 مقاتل الذين خرجوا مع الحر بن يزيد ثم 4000 كلها من الكوفة. نعم. أرسلهم عبيد الله ابن زياد. هذه الكوفة حقيقة في ذلك الزمان يعني سنذكر أولا يعني موقف الأئمة من الكوفة ثم من هم سكان الكوفة ثم ذاك نصل إلى من قتل الحسين على اليقين. نعم. رضي الله عنه. يقول علي عن أهل الكوفة علي بن أبي طالب. نعم. يقول ولقد أصبحت الأمم تخاف ظلم رعاتها وأصبحت أخاف ظلم رعيتي. يقول أقومكم غدوة وترجعون إلي عشية كظهر الحية، لوددت والله أن معاوية صارفني بكم صرف الدينار بالدرهم فأخذ مني 10 منكم وأعطاني رجلا منهم. يعني علي يمدح. نعم. أهل الشام. يا أهل الكوفة منيت منكم 3 و2 صم ذو أسماع وبكم ذو كلام وعمي ذو أبصار، لا أحرار صدق عند اللقاء ولا إخوان ثقة عند البلاء، تربت أيديكم يا أشباه الإبل غاب عنها رعاتها، كلما جمعت من جانب تفرقت من جانب آخر. وهذا يذكره الشيعة في نهج البلاغة. نعم. عن علي رضي الله عنه. الحسن بن علي ماذا يقول عن هذه البلدة؟ نعم. أهل الكوفة في ذلك الزمان. قال الحسن بن علي يا أهل العراق إنه سخي بنفسي عنكم 3، وأنا حريص جدا أني أنقل من كتب الشيعة. نعم. حتى لا يقول أنكم لا تعتمدون على كتبكم في ذم الشيعة في ذلك الزمان. قال الحسن بن علي يا أهل العراق إنه سخي بنفسي عنكم 3، قتلكم أبي وطعنكم إياي وانتهابكم متاعي. وهذا في كتاب شيعني الحسين. نعم. صفحة 83 و200. الحسين لما أرسل إلى أهل الكوفة قلنا الرسالة 500 كتاب ورسالة تعال بايعناك 18,000 بايعوه. الحسين أرسل أهل الكوفة له وإنما يقولون له إنما تقدم على جند لك مجند، إن لك في الكوفة 100,000 سيف، إذا لم تقدم إلينا فإننا نخاصمك غدا بين يدي الله. هكذا قالوا للحسين. وهذا في فاجعة الطف في الصفحة 6. ولذلك الحسين لما رأى الجيش الذي خرج له وإذا رجال من الكوفة ومنهم أناس أتوا إليه مكة وكلموه تعال نبايعك وأرسلوا، والآن خرجوا يقاتلونه. إذن صدق الفرزدق. نعم. فقال للجيش الذي خرج لقتاله الحسين قال تبا لكم أيها الجماعة وترحن، حين استصرختمون ولهين مستنجدين أصرخناكم فسللتم علينا سيفا في رقابنا وحششتم علينا نار الفتن التي جناها عدونا وعدوكم. وهذا في كتاب على خطى الحسين صفحة 130. نعم. وقال كذلك الحسين اللهم احكم بيننا وبين قومنا، دعونا لينصرونا فقتلونا. نعم. هذا الحسين يقول عنهم أن الذين قتلوه أو قاتلوه هم أهل الكوفة، وهذا في منتهى الآمال. أما ابنه علي بن الحسين ابن الحسين وهذا حضر القتال ورآه لكنه لم يقتل، قال علي بن الحسين أيها الناس، هذا لما دخل الكوفة، قال أيها الناس نشدتكم بالله، هل تعلمون أنكم كتبتم إلى أبي الحسين وخدعتموه وأعطيتموه العهد والميثاق والبيعة وقاتلتموه خرجتم لقتاله وخذلتموه فتبا لما قدمت لكم أنفسكم وسوءة لرأيكم، بأية عين تنظرون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول لكم قتلتم عترتي وانتهكتم حرمتي فلستم من أمتي؟ وهذا في كتاب الاحتجاج الطبرسي. وقال كذلك علي بن حسين: أيها الناس، نشدتكم بالله، هل تعلمون أنكم كتبتم إلى أبي وخدعتموه وأعطيتموه العهد والميثاق والبيع وقاتلتموه وخذلتموه؟ فتبا لكم لما قدمت أنفسكم وسوءة لرأيكم، بأي عين تنظرون إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ ولما رأى أهل الكوفة ينوحون، لما دخل الكوفة وجدهم يبكون، فقال: تنوحون وتبكون من أجلنا، فمن الذي قتلنا؟ وفي رواية قال لهم: فمن قتلنا غيرهم؟ يقتلون ثم يبكون علينا. وهذا أيضا في كتاب الاحتجاج الطبرسي. مسلم بن عقيل ماذا قال عن أهل الكوفة؟ قال: أنتم أهل الكوفة لا أمان لكم، ولا يتوقع الوفاء من منافقين لا دين لهم. وهذا في منتهى الآمال. أم كلثوم بنت علي أخت الحسين لما دخلت الكوفة قالت: يا أهل الكوفة سوءة لكم، ما لكم خذلتم حسينا وقتلتموه؟ وهذا في نفس المهموم لعباس القمي. زينب بنت علي أيضا أخت الحسين لما دخلت الكوفة وإذا هم يبكون على قتل الطف، فقالت: صح يا أهل الكوفة، تقتلنا رجالكم وتبكينا نساؤكم، فالحاكم بيننا وبينكم الله يوم فصل القضاء. وهذا أيضا في نفس المهموم. في كتاب سليم بن قيس يقول: ثم بايع الحسين من أهل الكوفة 18,000 ثم غدروا به، ثم خرجوا إليه فقاتلوه، الذين بايعوهم الذين قاتلوه. هذا في كتاب سليم بن قيس. الحر بن يزيد لما رأى الانقلاب على الحسين قال: يا أهل الكوفة، لأمكم الهبل والعبر، أدعوتم هذا العبد الصالح حتى إذا أتاكم سلمتموه، زعمتم أنكم قاتلوا أنفسكم دونه، ثم عدوتم عليه لتقتلوه. وهذا في كتاب الإرشاد. أما قاتل الحسين رضي الله عنه بعد المقدمة هذه في أهل الكوفة، أما قاتل الحسين فباعترافات علماء الشيعة وكتابهم أن قاتل الحسين هم الشيعة. من تحديدا اعترف بذلك؟ محمد باقر شريف القرشي يقول: إن الكوفة كانت مهدا للشيعة وموطنا من مواطن العلويين، وقد أخلصت لأهل البيت في كثير من المواطن، أو أعلنت إخلاصها لأهل البيت في كثير من المواطن. هذا في حياة الحسين باقر شريف. جواد محدثي ماذا يقول؟ يقول: وقتل الحسين عطشان في كربلاء قرب الكوفة على يد جيش الكوفة. وهذا في موسوعة عاشوراء. حسين كوراني ماذا يقول؟ إن أهل الكوفة يقول: لم يكتفوا بالتفرق عن الإمام الحسين، أهل الكوفة لم يكتفوا بالتفرق عن الإمام الحسين، بل انتقلوا نتيجة تلون مواقفهم إلى موقف ثالث، وهو أنهم بدأوا يسارعون بالخروج إلى كربلاء وحرب الإمام الحسين. إذن هم الذين حاربوه، الذين بايعوه، هم الذين حاربوه، الغدر، الذين قتلوا عليا، الذين طعنوا الحسن، هم الذين، والذين سموا الحسن، أنا أقولها الآن، هم الذين الآن يخرجون على الحسين رضي الله عنه. قال: وفي كربلاء كانوا يتسابقون إلى تسجيل المواقف التي ترضي الشيطان وتغضب الرحمن. مثلا يقول: نجد عمرو بن الحجاج الذي برز بالأمس يقود جيشا لإنقاذ هان بن عمرو لما حاصروا قصر عبيد الله بن زياد، قال: يبتلع موقفه الظاهر هذا ليتهم الإمام الحسين بالخروج من الدين، وهذا في رحاب كربلاء. وقال أيضا: ونجد موقفا آخر يدل على نفاق أهل الكوفة، يأتي عبد الله بن حوزة التميمي يقف أمام الإمام الحسين ويصيح: أفيكم حسين؟ يقول: وهذا من أهل الكوفة وكان بالأمس من شيعة علي. ثم ينادي ويقول: يا حسين أبشر بالنار. وهذا في كتاب في رحاب كربلاء. كاظم الإحساء النجفي ماذا يقول؟ إن الجيش الذي خرج لحرب الإمام الحسين 300,000، طبعا مبالغ في العدد، قلنا 5,000. يقول: إن الجيش الذي خرج لحرب الإمام الحسين 300,000 كلهم من أهل الكوفة، ليس فيهم شامي ولا حجازي ولا سوداني ولا مصري ولا إفريقي، بل كلهم من أهل الكوفة. وهذا كتاب عاشوراء. أطلت لك من كل واحد. لا تفضل شيخ. محسن الأمين المشهور عند الشيعة صاحب نعم. أعيان الشيعة نعم. يقول انتبه لهذه الكلمة أستاذ العزيز واللي ينتبه المشاهدون الكرام، يقول ثم بايع الحسين من أهل العراق 20,000 الذين بايعوه نعم. 20,000 يقول غدروا به نعم. 20,000 لم يستثني منهم غدروا به وخرجوا عليه وبيعتهم في أعناق وبيعته في أعناق فقاتل فقتلوه. إذا من الذي قتله؟ الذين قتلوه نعم أهل الكوفة. هذا باعتراف محسن الأمين في أعيان الشيعة نعم. هذا إجمالا تفضل شيخ. مرتضى المطهري مرتضى المطهري ماذا يقول؟ وهو يسمونه فيلسوف الشيعة. مرتضى المطهري يقول ولا ريبة في أن الكوفة كانوا من شيعة علي، وأن الذين قتلوا الإمام الحسين هم شيعته. أكثر من هذا الاعتراف ماذا؟ يقول لا ريبة أن الكوفة كانوا من شيعة علي، وأن الذين قتلوا الإمام الحسين هم شيعته، وهذا في الملحمة الحسينية. وقال أيضا مرتضى المطهري في الملحمة مقتل الحسين على يد المسلمين بل على يد الشيعة بعد مضي 50 عاما فقط على وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأمر محير ولغز عجيب وملفت للغاية. نعم. هذه يعني اعترافات علمائهم إجمالا قتله نعم. الشيعة نعم يعترفون، نقول نحن قتلنا الحسين. من باشر قتله؟ لا يعرف على اليقين قطعا، لكن المشهور أنه شمر ابن ذي الجوشن وسنان بن أنس. شمر بن ذي الجوشن كان في صفين مع علي نعم. وكذا سنان بن أنس كان في صفين مع علي، بل عبيد الله بن زياد كان مع علي من شيعة علي. وهذا يدلك على تلون هؤلاء وغدرهم نعم. حقيقة منذ ذلك الزمن. وأنا أربأ بشيعة اليوم أن يقبلوا أن يكون هؤلاء قدواتهم حقيقة نعم. يعني هؤلاء أباؤهم أجدادهم شيعتهم الذين يقول نحن شيعة هم الذين غدروا بالحسين وهم الذين قتلوا الحسين رضي الله عنه. ولذلك نحن نتكلم عن مثلا يزيد هل له دخل في قتل الحسين؟ ما رأينا ذكر ليزيد أبدا. قتل الحسين ليس ليزيد ذكر هنا نعم. ولذا أنا أقولها للشيعة، أنتم يكذبون عليكم يقول يزيد قتل الحسين وتلعنون يزيد، اشرب وزيد والعن يزيد نعم. ويزيد قاتل الحسين ويزيد ويزيد ويزيد ويزيد. هذا اعتراف علمائكم يقول قتلة الحسين هم الشيعة. ولذا أنا أعلنها الآن من قبلكم الآن من هذه القناة التي الله أجعلها مباركة اللهم. أنا أقول بدل أن تتهموا يزيد بن معاوية، سيأتي الكلام عن يزيد ودوره في هذا الأمر، أنا أقول بدل أن تتهموا يزيد فقولوا كما نقول نحن، وأنا أقولها صراحة هنا بأعلى صوتي، لعن الله قاتل الحسين، لعن الله الذين خرجوا لقتال الحسين، لعن الله الذين شاركوا في قتل الحسين. نقولها صراحة، وجاء انتقام رب العالمين منهم نعم في الحياة الدنيا قبل الآخرة نعم لا شك في هذا نعم. ولذلك نحن نلعن قتلة الحسين، لكن لا نقبل أن يتهم من لم يقتله بقتله. وهذه أقوال علمائهم يصرحون بأن قتلة الحسين هم الشيعة شيعة الحسين هم قتلته الذين قالوا تعالى نبايعك، خرجوا إليه وقاتلوه بشهادة الحسين نعم. بشهادة علي بن الحسين، بشهادة زينب، بشهادة أم كلثوم، بشهادة مسلم بن عقيل، بشهادة علماء الشيعة وكتابهم كلهم يقولون إن الذي قتل الحسين هم شيعته، فلعنة الله على من قتل الحسين. نعم، لكن شيخي هناك أبيات من الشعر وهذا ما أشرت إليه أود أن نتثبت من نسبتها إلى يزيد بن معاوية، لما قال ليت أشياخي ببدر شهدوا جزع الخزرج من وقع الأسل، قد قتلنا القرن من ساداتهم وعدلناه ببدر فاعتدل، ولعت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل. هذا الآن هذه أبيات مؤلفة. طيب هذه أبيات مؤلفة تنسب إلى يزيد قبحهم الله. نقول يزيد في زمنه الجهاد على أوجه وقاتل الروم ونشر الإسلام، وأول جيش يغزو القسطنطينية كان يزيد هو قائد ذلك الجيش نعم. وكانت تقام شريعة الإسلام في عهد يزيد، ونحن لا ندافع عن يزيد كشخص، سيأتي الكلام عن يزيد في التفصيل إن شاء الله تعالى، ولكن نقول قبحكم الله كيف تصدقون مثل هذه الأبيات. هذا يعني أن يزيد كان حسين لم يتهم يزيد بالكفر، حسين لم يتهمه بالكفر، قال دعوني أذهب إلى يزيد أضع يدي بيده، ما اتهمه بالكفر. يزيد تزوج ابنة عم الرسول صلى الله عليه وسلم، يزيد ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، قبحهم الله، ما أقبح قولهم، ولكن هذا من الحقد الذي في قلوبهم، ويريدون أن يقنعوا شيعتهم بأن يزيد هو قاتل حسين، فألفوا هذه الأبيات ليقولوا هو كافر ومرتد. يزيد له شعر رائق يتداوله الناس، ليس من هذه الأبيات، وهذا كذب على يزيد. وأنا أقولها الآن لهم ولا أجامل أحدا، والله الذي لا إله إلا هو، إن كان يزيد قال هذا الكلام فعليه لعنة الله، لكن ما قاله، وأنا أقول لعنة الله على من قال هذه الأبيات ومن كتبها. طيب شيخي، أنا عصبت شوي ما طيب الله، نهدئ الأمور ببعض الاتصالات، وإن كانت هناك تساؤلات كثيرة ربما تموج في ظل هذا الحدث الذي يعني حتى كلام أهل السنة. نعم. موقفهم من قتل الحسين. نعم. إذا كان عندك مكالمات لا بأس إن شاء الله. نعم. أنقله بعدها. عبد المجيد من السودان، السلام عليكم. عبد المجيد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله، بياكم مرحبا أخي أسامة. أهلا بك ومرحبا أخي، تفضل. حياك الله يا أسامة، كيف حالك؟ يا لطيف. الحمد لله رب العالمين، تفضل بالسؤال. حياك الله يا شيخ خميس. يا مرحبا، حياكم الله، أهلا وسهلا. حياكم الله يا علماء السنة، زادكم الله قوة وإيمان. نسأل الله عز وجل. طيب فيما يبدو أن هناك بعض الخلل، شكرا لك عبد المجيد. معي فيصل من السعودية، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أخي. مساء الخير عليك وعلى دكتور عزمان الخميس. الله يبارك فيكم، أهلا وسهلا. وعلى البرنامج الجيد إن شاء الله ينفع فيه المسلمين. في حلقة أمس دكتور عثمان في شبهات حول معاوية. كان فيه، أنا قرأت التاريخ، فيه نحسن في مثل الحلقة المفقودة اللي هي قتلت عثمان. بعد تولي معاوية رضي الله عنه الخلافة سنة 40 للهجرة أو 41 للهجرة. نعم. كان في قتلة عثمان موجودين على وجه الأرض، كان آخرهم عمير النظامي قتل الحجاج بن يوسف في عهد عبد الملك مروان. فمثل ما قلت الله يحييك، شعرة معاوية، فيه مثل بعد عندنا في السنة موجود اللي هو قميص عثمان. نعم. نعم. فأنا يعني عندما تقول لي أسأل عن فترة هذه، بفترة اللي مطاردة قتل عثمان، وفي نفس الشيء في حلقة اليوم فيه سؤال بعد يتردد عندنا عن يزيد حاكم المسلمين في ذاك الوقت، ما لم نرى عقاب لعبيد بن زياد، لعمير بن سعد، لشمر بن الوسن، ما وصلنا لهذا، ما وصل، سنصل إليه إن شاء الله تعالى بعد ما تكلمنا عنه إن شاء الله. أي بس هذه بموضوع قتل عثمان، الله إن شاء الله خير قدر. نعم. أبشر. شكرا لك أخي الكريم. أسامة من السعودية، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك يا شيخ؟ أهلا بك ومرحبا، تفضل أخي. ما علي وسع صدركم، عندي 5 أسئلة من الحلقات الماضية إذا سمحت. تفضل. السؤال الأول، ذكر الشيخ في قصة عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه أخبر بحديث صحيح من الرسول صلى الله عليه وسلم أن اللي يخرجون عليه صفتهم منافقون. نعم. واحد، وذكر وقت ما اشتد الحصار على عثمان انه بيصلي في الجماعة احد المنافقين فاقرهم عثمان يصلون خلفه، كيف يرضى عثمان بن عفان رضي الله عنه انه يصلي المسلمين خلف رجل منافق من الخوارج عليه مع وجود كثير من الصحابة في ذاك الوقت؟ هذا السؤال الاول. السؤال الثاني، ان حديث اللي في صحيح مسلم انه معاوية يوم امر سعد بن أبي وقاص لماذا لم تسبى بتراب، يقول الشيخ إن ينفي يعني إن إن إن إن إن إن معاوية إنه أمر، طب ليش يعاتبه يعني إنك ما سبيته بتراب؟ وإذا كانت منقبة حميدة لعلي رضي الله عنه قد تكون من وجهة ثانية، تحقير مثلا لا سمح الله. السؤال الرابع والأخير، تفضل. أقرأ أنا، معلش. بالنسبة لحجر بن عدي، مقتل حجر بن عدي، هو يوم كان يخطب ابن زياد، يوم كان يخطب أطال الخطبة، وهذا يقول لها الصلاة، نعرف الصلاة موقوتة لها مواقيت، قد يكون الخطيب طول وهذا أمر بمعروف يوم يقول إذا كرب الصلاة ثم يرسل ليزيد ويقتل يزيد عشان يقتله معاوية عفوا لي الأمر بمعروف اللي يذكر الإمام بالصلاة. نعم هل كان أمرا بالمعروف شيخي أم أنه حصبه؟ هذا أمر بمعروف حصبه بالحجارة؟ الصلاة نتكلم بالصلاة الآن بالصلاة صار ينميه بالحجارة يقول صل صل أمامه هو وأصحابه يرمونه بالحصى. الآن يقول لها الصلاة أنا عارف ما استجاب الخطيب واستمر في خطبته إيه؟ قدمها بالحجارة تفعلها أنت؟ هذا اللي يقول لها الشيخ عثمان تفعلها؟ يا شيخ لا إذا طول الخطيب الآن نرميه بالحجارة؟ يا شيخ الله يرضى عليك مهم جدا فصل فيها هذه بالذات فصل فيها رحمة الله عليك. أبشر شكرا لك أخي الكريم. أم عبد الله من السعودية السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضلي. الله عافيك. دائما نسمع في الشيعة دائما بكائياتهم يذكرون زينب بس عمري ما سمعتهم يذكرون أم كلثوم. هل فقط عشانها زوجة عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ وشكرا. شكرا الله لك. يعني سنكتفي بهذه الأسئلة لكن ما زالت هناك تساؤلات تحوم قبل أن نجيب على هذه الأسئلة. كيف تعامل عبيد الله بن زياد مع الحسين رضي الله عنه؟ هو طبعا عندما قتل الحسين رضي عبيد الله بن زياد سيرته قبيحة قبضه الله. نعم فعبيد الله بن زياد بعد ما قتل الحسين فرح قتلة الحسين كشمر بن ذي الجوشن وسنان بن أنس بمقتل الحسين فأخذ أحدهما رأس الحسين قطعه عليه لعنة الله ثم أخذه إلى عبيد الله بن زياد يقول هذا رأس الحسين ويقول أن عبيد الله بن زياد أخذ قضيبا فأدخله فم الحسين وقال إنه لحسن الثغر فقام إليه زيد بن أرقم فقال له قبحك الله أم أنس؟ قيل زيد وقيل أنس. نعم. فقال له إني رأيت رسول الله يقبل هذا الفم. والقصد أنه هذا بالنسبة لعبيد الله بن زياد. فعبيد الله بن زياد مذموم. نعم. جدا. ولكن انتقام رب العالمين. طبعا هذا بعده. نعم. هذا بعد ذلك. يعني بعد 4 سنوات. نعم. من مقتل الحسين سنة 64 بعد ما مات يزيد صارت ثورة داخل الكوفة. وحوصر قصر عبيد الله بن زياد من جديد لكن هذه المرة دخلوا عليه في قصره وقتلوه. نعم نعم هذا بالنسبة عبيد الله بن زياد. طب يعني ما ورد عن أن حية كانت تأخذ تدخل؟ نعم جاء عند الترمذي هذا. نعم أن يقول جاءت فإذا حية تأتي وتدخل في فمه ثم في من خارج رأسه ثم نعم. تخرج. نعم مرة بعد أن قطع رأس عبيد الله بن زياد قال رأها تفعل ذلك 3 مرات. نعم. هذا عند الترمذي ذكر الترمذي ذلك. نعم طيب الآن عندنا بعض أقوال أهل العلم ولا نجيب على الأسئلة ثم نختم بما لديكم. نعم يعني أخونا فيصل من السعودية قال إنكم بالأمس تحدثتم عن شبهات حول معاوية وقلتم إن قتلت عثمان بعد تولي معاوية لم يقتص منهم. هو كما قلنا يعني ليس الخبر كالمعاينة. نعم. وقالوا إن معاوية لما استلم الخلافة عذر عليا في ذلك يعني لم يستطع أن يفعل ما كان يريد عليا أن يفعله. أيضا يعني يقيسون على ذلك أن يزيد لم يقتص من عبيد الله بن زياد. يعني هذا سيأتي الكلام عليه يعني بالتفصيل لكن يزيد مع عبيد الله بن زياد. نعم. عبيد الله بن زياد لم يقتل الحسين هو أمره بمنعه. نعم. طيب أو قتله. لما أرسل شمر. نعم. أمذ الجن وفرح بقتله. نعم. عبيد الله بن زياد وهنا يعني هذه من الأمور التي عيبت على يزيد أنه لما لم يعاقب. نعم. عبيد الله بن زياد قد يقول قال عبيد الله بن زياد كان يدافع عن حكمه وهذا قد خرج على حكمه وأراد أن يأخذ الحكم الحسين رضي الله عنه فكان قتله لابد منه. نعم. ليمنع من ذلك قد يقول قال ذلك لكن مع هذا لا شك أن مما عاب أهل العلم على يزيد أنه لم يعاقب عبيد الله بن زياد على فعله الشنيع ذلك. نعم كان هذا هذه من عيوب يعني يزيد التي عيب فيها يزيد 3 أمور. نعم. عدم معاقبة قتلة الحسين ووقعة الحرة ومحاصرة عبد الله بن الزبير في مكة. طيب قميص عثمان. نعم. هو سأل عن قميص عثمان. يعني يقصد إن يعني إن مثل المنافقين؟ لا ليس بعد. ماذا سأل يعني قميص عثمان؟ ربما كان يريد يعني سر هذا هذه اللفظة يعني. هو كما قال نفسه لعل الله مقمصك قميصا فيريدك منافقون على خلعي فلا تخلعه. طيب لكن من بعده سأل أسامة قال إن يعني بالوصف أن من خرج على عثمان منافقون فكيف يرضى عثمان بأن يصلي منافق بالناس؟ لا لا لا يقال أن كلهم كانوا منافقين، لكن قول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا أرادك المنافقون على نزعه فلا تنزعه. نعم. طيب فهذا يقصد أن هذا الفعل فعل المنافقين، وليس بالضرورة أن يكونوا يعني منافقين خرجوا. نعم. عن الإسلام. يعني ولذلك السؤال كيف يرضى بأن يصلي أمير فتنة بالناس؟ نعم. ما في بس هنا الصلاة خلف كل بر وفاجر. وإذا كان الإمام الذهبي رحمه الله تعالى، وهذه عقيدة أهل السنة، قال قتلت عثمان وقتلت الحسين وقاتل علي وقاتل الزبير وقاتل طلحة وقاتل سعيد بن جبير و طيب يقول هؤلاء كلهم ممن نرجو لهم النار ونجوز أن يغفر الله لهم لأنهم في الجملة مسلمون، يعني لا يكفرون لا يخرجون. نعم. من الملة. قتلت عثمان، قاتل علي، قتلت الحسين، قاتل الزبير، قاتل طلحة، قاتل سعيد بن جبير، يقول هؤلاء نرجو لهم النار لأنهم ارتكبوا كبائر عظيمة. نعم. لكن لا يخرجهم هذا عن دائرة الإسلام. نعم. في حديث لماذا لم تسب أو لا تسب أبا تراب، أخونا السائل قال يعني قلتم إنها منقبة أو أن معاوية أراد مناقب. أقول لعله. نعم. لعله. نعم. فيقول لماذا لم لا تعتبرونه أراد السخرية على الجانب الآخر. لا لا يعني لو أراد السخرية كان هو يسبه. نعم. لم ينقع عن معاوية أبدا أنه سب عليا، ثم كذلك لماذا يأتيه بأحب ألقابه إليه أبا التراب، ثم كذلك السعد لم ينكر على معاوية وإنما قال لثلاث سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنقول لعله أراد ذلك. نعم. بل معاوية رد على من تكلم في علي دون السب. فلهذا ومن باب إحسان الظن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نقول لم يخ... وإذا قبل أن معاوية سب عليا بناء على أحاديثه باطلة ذكرت كان يسبه. نعم. فليقبل إذن الأحاديث الباطلة أيضا التي توجد في نهج البلاغة أن عليا كان يلعن الزبير ويلعن طلحة ويلعن معاوية. لا نكيل بمكيالين. نعم. يعني إما أن نقبل جميع الأحاديث الباطلة وإما أن نردها، فإذا قبلناها نقبل أن الجميع كان يسب الجميع، علي كان يسب طلحة وطلحة يسب عليا والزبير يسب عليا ومعاوية يسب عليا وعلي يسب معاوية وهكذا سب ولعن بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فنقبل الأحاديث المكذوبة. وإما أما أن نتخير نقبل الأحاديث التي فيها أن معاوية يسب عليا ونرفض الأحاديث التي فيها أن عليا يسب طلحة والزبير ومعاوية، هذا باطل. نعم. ومن باب إحسان ظننا بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نقول لا نقبل إلا ما صح سنده. نعم. ولا يصح من هذا شيء في أنهم كانوا يقع بينهم السب. نعم. سأل أيضا عن حجر ابن عدي وقال يعني هو يأمر بالمعروف. لا ليس أمر بالمعروف هذا، هذا ليس أمر بالمعروف. أعطني عاقل يقول اليوم أنه لما يخرج ملك من ملوك المسلمين اليوم أو أمير من أمرائهم، يعني الأمير على ناحية مو أمير يعني ابن ملك ولا كذا، لا أمير. نعم. يعني يقوم مثل الآن مثلا في السعودية مثلا أمير القصيم مثلا أو أمير الرياض أو أمير مكة. نعم. أو كذا يقوم يخطب الناس ويأتي واحد ويقول له الصلاة صلاة ثم يحسبه بالحجارة ويقول هذا أمر بالمعروف، هذا فساد في الأرض. نعم. هذا ليس أمر، هذه فوضى، لا يقبل مثل هذا الكلام أبدا. نعم. ولا يقول عاقل بأن هذا من باب الأمر بالمعروف، أي معروف هذا؟ طيب. الذي يكون في مثل هذا الفعل. أم عبد الله قالت إنهم يذكرون زينب ولا يذكرون أم كلثوم بنت علي، وربما عللت ذلك أيضا بأن أم كلثوم تزوجت من عمر بن الخطاب رضي الله عنه. الغريب ذكرتني أنت بأمر، زينب أين قبرها؟ لا أدري. في الشام، والآن يتنادون قبر زينب، لماذا عاشت بالشام؟ إذا كان يزيد هو الذي قتل الحسين. نعم. وهو الذي قتل إخوتها وأبناء إخوتها وكذا يعني وكذا، يعني يقينا أن قبرها في الشام. نعم هذا المشهور. طيب فكيف عاشت بالشام؟ مما دل على ماذا؟ أنها كانت مرتاحة في هذا هذه البلاد واستقرت هناك وعاشت هناك. نعم. أما لماذا يذكرونها ولا يذكرون أم كلثوم والله أعلم، ما أدري. طيب شيخي يعني فيما بقي من دقائق تفضل بما لديك مبارك. أنا والله لا الكلام عندي يطول يعني، لكن أقول كلام بعض أهل العلم. نعم. هذا الآجري محمد بن الحسين رحمه الله تبارك وتعالى يقول عن قتلة الحسين، موقف أهل السنة يعني علماء أهل السنة. نعم. يقول على من قتل الحسين بن علي رضي الله عنهما لعنة الله ولعنة اللاعنين، وعلى من أعان على قتله، وعلى من سب علي بن أبي طالب وسب الحسن والحسين، أو آذى فاطمة في ولدها، أو آذى أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعليه لعنة الله وغضبه، لا أقام الله الكريم له وزنا ولا نالته شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا كلام أهل السنة. ما يقولون أهل السنة يسبون أو كذا كلام باطل. نعم. ابن تيمي ماذا يقول؟ يقول شيخ ابن تيمي: وأما من قتل الحسين أو أعان على قتله أو رضي بذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. فقال له قائل: فما تحبون أهل البيت؟ أنتم لا تحبون أهل البيت. فقال ابن تيمي: قلت محبتهم عندنا فرض واجب يؤجر عليه، فإنه قد ثبت عندنا في صحيح مسلم عن زيد بن أرقم قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بغدير يدعى خما بين مكة والمدينة، فقال: أيها الناس، إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله، فذكر كتاب الله وحض عليه، ثم قال: وعترتي أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. قال شيخ ابن تيمية: ونحن نقول في صلاتنا كل يوم: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم قال: ومن أبغض أهل البيت فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. هذه عقيدة أهل السنة. فلذلك أنا قلتها صراحة الآن، أقولها للشيعة جميعا: قولوا لعن الله من قتل الحسين، ونحن نقولها، لكن لا تتهموا أناسا لم يقتلوه، قتله شيعته، قتله الكذبة الذين كانوا يدعون نحن شيعة الحسين، وهذا ما اتهم به الحسين شيعته، وهذا ما اتهم به علماء الشيعة الشيعة، وهذا ما اتهم به آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم الشيعة بذلك. نعم، بارك الله فيكم شيخي وشكر الله لكم. ما زالت هناك أسئلة كثيرة ربما ترد على بعض الشبهات من ناحية، أو تجيب على بعض المسائل التي اختلطت فيها الأوراق لدى مشاهدينا. يعني هناك من يسأل عن موقف أهل السنة من يزيد، هناك من يسأل عن حكم لعن يزيد، هناك من يسأل عن الحسين رضي الله عنه، وكيف يرى أهل السنة جملة قتل الحسين. لما ذكرنا مقتل الحسين ما جاء ذكر يزيد. نعم. نهائي. نعم. إلا في مرة واحدة لما قال الحسين: دعوني أذهب إلى يزيد. نعم. حلو، زيد لم يكن له ذكر. نعم، هذه كلها أسئلة نطرحها في حلقة الغد بإذن الله. الله تعالى. شكر الله لكم وبارك الله فيكم، وشكر الله لكم مشاهدي الكرام في كل مكان. سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. شكرا لك. بارك الله فيك.